السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس رقم 54 من شرح الموافقات. ونحن الآن في الكتاب الثالث أحكام الأدلة عامة في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه. وسرد الشاطبي رحمة الله عليه عدة أوجه ليستدل بها على أن الأدلة الشرعية لا تنافي العقول. في الحقيقة إن شاء الله نرجع إلى هذه النقطة، لكن نحن نريد أن نعدل التقرير الذي قرره في أول المسألة، وهي أن الأدلة الشرعية لا تنافي العقول. الحق أن السؤال هو هل تنافيها، هل الأدلة الشرعية تنافيها العقول؟ الفرق بين الاثنين قد يظهر أنه يعني مش واضح، لكن هو فرق كبير في الحقيقة. الأدلة الشرعية، النظر من جهة الأدلة الشرعية، لا، ليس فيه أي مشكلة أنها لا تنافي العقول، وهذا ما سنقرره بعد ذلك حسب الأدلة اللي قدمها. ولكن هل تنافي العقول الأدلة الشرعية؟ في الحقيقة هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح وأن يبحث وأن يقرر. معنى هذا أن العقول في الحقيقة، يعني من أحد الأشياء التي أوردها الشاطبي في إثبات أن الأدلة الشرعية تنافي قضايا العقول، أن لو كانت تنافيها لكان ذلك أول ما استخدمه الكفار في الرد على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، لكن هم لم يقولوا أنها أدلة غير معقولة، قالوا ساحر، قالوا مجنون. فهذا في الحقيقة دليل على الأمر اللي احنا بنقوله أو الذي نريد أن نقرره، يعني نريد أن نقرر هنا أن الرمي بالجنون في حد ذاته معناه أن هذه الأدلة، أن هذا العقل يتنافى في مبادئه وأسسه مع هذه الأدلة الشرعية، لأنه هذا هو معنى الجنون. حشاء صلى الله عليه وسلم، السحر نفس القصة، أن هذه العقول لم تتقبل الأدلة الشرعية. فالنقطة هنا هو أن العقول تنافي الأدلة الشرعية، هو الأهم في التركيز من أن هذه الأدلة الشرعية أنها لا تنافي قضايا العقول. العقول التي تتلقى الأدلة الشرعية هي التي يجب أن ننظر إليها، والتي يجب أن يعني نبحث في تركيبها ونبحث في الفورمات، يعني أو التركيبة أو الطريقة التي صيغت بها تلك العقول حتى تستطيع أن تستوعب ما يأتيها من أقوال وأفعال وتصرفات، وتقوم بتمرير هذه الأقوال والأفعال والتصرفات من خلال طرق معينة حتى تستطيع أن تفهم هذه هذه الأمور التي تأتيها، والتي من ضمنها الأحكام الشرعية، لأن الوارد إلى العقول كثير من المعطيات. العقل يستوعب ويأتيه الكثير من الأمور في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل جزء من الثانية، وبيحصل له استيعاب، لهذه المعلومات وبيحولها إلى أشياء معينة يخزن منها البعض ويذهب البعض ويتركب من البعض تركيبات معينة بيتعرف عليها العقل بأنها تعني كذا أو تعني كذا أو كذا. هذه الأمور التي هذه الطريقة في تكوين هذه المعلومات وبالتالي الخروج بنتائج محددة من العقل، هذه ترجع إلى أمور ومسالك ودروب في العقل، جزء منها موجود بالضرورة، ربنا خلقه في الإنسان وهو الأقرب إلى اللي بيسموها الحواس الأساسية، يعني الحواس التي هي موجودة في الإنسان، هي الإنستينكت الغريزة، يعني الغرائز اللي هي الموجودة زي الطفل الرضيع بيذهب إلى ثدي أمه بدون تفكير وهو لسه نازل عنده 5 دقائق ولا 10 دقائق، بيبدأ على طول بيلقم ثدي أمه أو بيلتقم ثدي الأم ويبدأ في الرضاع. كذلك في أمور نستطيع أن نقول أن هذه العقول التي تستوعب الأدلة الشرعية بتتكون من أو بتقوم على أسس معينة، هذه الأسس كلما حدث فيها بعد عن يعني تبعد عن بعضها أو تتفرق سواء بسبب الخلقة، بسبب البيئة، بسبب التعليم، بسبب القدرة العقلية في حد ذاتها، كلما كانت النتائج بعد تمرير المعلومات اللي بتأتي من الخارج كلما كانت النتائج مختلفة. فهناك أسس فطرية موجودة، هذه الأسس الفطرية هي التي يعني ارتكزت منذ الخلق، اللي هي خلق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة فيها أسس معينة وهي توحيد مثلا الله، أن الخالق لابد أن يكون واحد، يعني لا يتصور أحد ابتداء أن الخالق أكثر من واحد إلا إذا دخلت عوامل أخرى فنفت الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية هنا نقصد بها سواء الأدلة في الإلهيات أو في العمليات كلها واحد، لأن كلها بتمر بنفس العقل. فهذه الأمور الفطرية المرتكزة في الطبع وفي أصل الخلقة بتتغير بهذه الطرق. فمثلا مثلا هذه فالعلم مثلا يعني يقال أن العلم بالضرورة بينقسم إلى ضروري وعلم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري اللي هو احنا نقصده اللي قصدنا به اللي هو لا يحتاج في تحصيله إلى نظر لأنه هذا موجود، يعني مثلا الخوف من النار او الرعب من النار هذا بيكون مش محتاج، هذا مش محتاج، الانسان بيقرب ايده من النار بيحس بالحراره بيبعدها فعلم ان هذه تضره يعني. اما العلم النظري فهو اللي بيحتاج الى النظر فيه، وده هو اللي هو بيحتاج الى يعني على حد تعبير مثلا الشوكاني يقول مثلا الذي هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، فملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، فالعقل يلاحظ المعقولات اللي قدامه عشان يحصل نتيجة اللي احنا بنتكلم عليها فيصل إلى أمر معين وتعريف أخرى وكذا. فنقول أن هذه مثلا هذه الأسس أسس فطرية، والأسس العقلية بنفس الطريقة الأسس العقلية، وهي يعني الأسس العقلية يعني تختلف عن الأسس الفطرية في أن الأسس العقلية ليست يعني تحتاج إلى النظر فيها، ليست كالأسس الفطرية، الأسس العقلية تحتاج إلى النظر، ليه؟ لأنه لابد من أن كمثلا كأن الكل أكبر من الجزء، هذا يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى ترديد النظر في الأمور اللي حول الإنسان. مثلا الأسس العقلية، كل ما يتعلق مثلا بالرياضيات والأمور هذه كلها دي أمور عقلية، زي ما ذكرنا الأسس العقلية مثلا في أن في مثلا أن الإنجاب يحتاج إلى التزاوج، فطبعا ده ما بيرجعش إلى الفطرة، الفطرة يرجع إليها الغريزة، غريزة اللي هو ممارسة الجنس، لكن حقيقة أن الإنجاب يحتاج إلى التناسل إلى التزاوج، هذه حقيقة عقلية، لأن احنا لاحظنا أنه لما الراجل بيبقى مع الست لأنه بينتج ولد أو بنت فتحصل منها هذا المجهول أو الجديد. فالأسس العقلية اللي موجودة، في أسس عقلية طبعا كثيرة جدا موجودة وتتعلق بجوانب متعددة من الحياة. الأسس الشرعية كذلك التي ينبني عليها، هذه تأتي في الحقيقة من خلف الأسس الفطرية والعقلية. لماذا؟ لأننا في الحقيقة نريد أن يقوم الشخص المكلف بأن يصدق أو أن عقله يصبح لا ينافي الأدلة العقلية أو لا ينافي الأدلة الشرعية، فلا بد أن يكون هناك عنده طرق، عنده الوسائل الفطرية والوسائل العقلية قائمة بطريقة معينة حتى لا تنافي الأدلة الشرعية التي سيتعرض لها العقل فيما بعد أو ستعرض على العقل فلا تنافيها. الأدلة الشرعية هنا بهذا التعريف أو هنا يمكن أن نحن نلاحظ أنه يجب أن نحن نقسمها إلى أقسام، لأنه في أمور شرعية في الحقيقة كثيرة هي في يعني قد يظهر أنها يعني الإسلام جاء ليؤكد حقائق معينة ولينشئ أمور أخرى. الحقائق الكونية، الحقائق الكونية، الحقائق الكونية التي هي موجودة أو الحقائق الإنسانية التي هي موجودة مستقرة، وكذلك الطبائع الإنسانية، وكذلك الأعراف التي اتفق عليها العقلاء من الناس على مدى السنين زي إنقاذ الغريق أو إحياء النفس أو هذه الأمور، هل اتفق عليها الناس بإجماع وتواتر؟ هل جاء الإسلام ليؤكدها؟ يؤكدها يعني تقرأ هذا في كتب الأصول وفي كتب كذا، أن الإسلام جاء ليؤكد هذه الأمور ويقررها ويؤكدها. طب إذن هي كانت موجودة، فهذه موجودة كجزء من هل هي من الأدلة الفطرية؟ هل هي من الأدلة؟ هل هي من الأسس الفطرية؟ هل هي من الأسس العقلية؟ نقول أنها بتختلط كذلك، في بعضها بينظر فيه العقل فبيجد محاسن هذه الأمور، في أمور بتأتي مع الفطرة، مثال مثلا إحياء النفس، إن أمكن إنسان بيجد إنسان بيموت فبيحاول أن هو ينقذه، بتجده يتصرف فورا بما حاول أن ينقذ إنسان حتى لو كان أنه يعني يجري ويجلس بجانبه ويحاول يفعل معه شيء، هذا نوع من التصرف والعمل حتى لو ما أداش لشيء، لكن هو نوع من محاولة إنقاذ، ولو أنها في بهذه الطريقة ليس لها أهمية لكن هي محاولة في الإنقاذ. فإنقاذ الروح أو إحياء النفوس من هذا الباب، يا ترى هل هذه فطرة؟ هل هذه من الأمور العقلية؟ هذا أمر يتقرر بطريقة أخرى، ولكن هذا من الـ من الـ من الأسس الشرعية. الأسس الشرعية اللي هي إيه؟ الجزء من أحكام الشريعة الذي هو غالبا يقع في باب الضرورات. هذه تجد هذا الصنف يقع في باب الضرورات. الأسس الشرعية التي يتكون أو ينشأ عليها العقل، أو التي ينشئها العقل في النفوس وفي ويجعلها جزء من طريقة المنهج الاستدلالي للنظر في الأمور وقرب بالنتائج، هي الجزء الذي يتعلق بالتكاليف الشرعية. وهذه غالبا ما تجدها تتعلق بالحاجيات والتحسينيات. فتعلق هذا التكوين العام لما نسميه احنا كله مع بعضه كده بنسميه العقل، لان تناول الاسس الشرعيه هو تناول عقلي. احنا نفكر يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- العالم حين ينظر في القاعده الاصوليه او في القاعده الكليه بينظر فيها بايش؟ هو بينظر فيها بالعقل، ولا بينظر فيها بايش؟ بالروح؟ لا. بالشعور؟ لا، ما هو بالشعور. هذا الشعور بيكون امر اخر تماما، لكن هو ينظر فيها بالعقل. فالأداة هي العقل، ولكن اي عقل؟ وهذا هو نرجع الى ما بدأنا به، اي عقل؟ العقول التي لا تنافي الأحكام الشرعية، وإلا فالعقول قد تنافي ابتداء الأحكام الشرعية زي ما حصل مع هؤلاء قالوا مجنون وكذا، فهي تنافي الأحكام الشرعية ولا ترى ما فيها من حكمة، ولأنه لو رأت فيها من حكمة. أصل هي الفكرة إنه الأدلة الشرعية، لما بيقول الشاطبي الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. طيب ما هؤلاء عندهم عقول، وعندهم عقول، ودفداك منهم بنوا حضارات، ومنهم بنوا أمور كثيرة جدا، قوم عاد وقوم ثمود والفراعنة. الله، طب ما هم دول كلهم عندهم عقول، ازاي ما عندهمش عقول؟ لكن هو الفكرة أي عقل اللي بنتحدث عنه؟ فلا بد أن احنا ننظر لها من هذا الباب، إنه ما هي العقول التي لا تنافي الأدلة الشرعية؟ تعريف هذه العقول، وذكرنا أنها هي العقول التي تقوم على أسس معينة تعين العقل على أن يصل إلى نتائج معينة، وتوحد نظر الناظر بحيث أنه يرى. طبعا في أمور هيتوحد فيها، يعني لا يحسب أحد أننا نقول أن النظر الإنساني أو بأحادية النظر الإنساني، لأن النظر الإنساني بيختلف، واختلف المجتهدون على مدى التاريخ، تاريخ الإسلام، في مسائل كثيرة جدا. إذن هنا توحيد القالب النظر الذي يقبل الأدلة الشرعية فيه أمور قبله. نرى أن المجتهدين ينظرون في إيه؟ في الأحكام التكليفية، وفي التصرفات الإنسانية التي تنبني مع الوقائع والتي تعرض على الأدلة الشرعية. لكن في أمور ما بيختلفوش عليها، زي مثلا أمور التوحيد. ليه؟ لأنه العقل تكون بناء على شيء لا يجعله ينافي الأدلة الشرعية في الناحية الإلهية مثلا، في الإلهيات. فهذا هو. فنحن لا نقول أن توحد القالب الاستدلالي ومسالك العقل ودروب العقل ينشئ أحادية النظر أو دروس، فهذا غير صحيح. فكل عقل له التوجهات والاجتهادات الخاصة، ولكن نتحدث عن أوليات النظر التي تؤدي إلى تكوين قالب فكري، داخل هذا القالب الفكري فيه قوالب كثيرة جدا توصل إلى نتائج قد تختلف قد تتفق، ولكن القالب الفكري العام يوجهها توجيه واحد. فهذا هو الذي، وهذا الذي نسميه منهج النظر، وهو يقع في زي ما ذكرنا وقلنا أنه يقع غالبا في باب الاجتهادات، ويقع في مخطوطة المقاصد في الحاجيات والتحسينات، لأنه تجد غالبا لا يختلف العلماء في الضرورات، يعني ما مبدأ يعني الضرورات تجد اختلاف فيها كثيرة جدا، الحاجيات والتحسينات بتجد فيها أمور، هذا يقول إنه واجب، هذا يقول لا إنه ده حرام، هذا يقول ده مندوب، هذه التحسينات بتغير فيها، بتغير مراتب الأحكام فيها، بينظروا إلى هذا أو إلى ذاك، لكن الأمور الأخرى لا يختلف فيها عادة. فيعني أنا كنت وضعت تعريف معين لهذا، وهو أنه أو هذا القالب الذي يجعل العقل لا يتعارض مع الأدلة الشرعية هو هذا المنهج، هو عرفته بأنه المناحي العقلية والمسلمات المنطقية المبنية على قواعد الشرع الكلية ومعطيات العقل الضرورية التي يسلكها العقل للنظر في الأحداث الواقعة ويستدل بطرقها على حكم الشريعة في تلك الأحداث. فبنيتها على المناحي العقلية وعلى الأمور العقلية والمسلمات المنطقية، فهنا زي ما ذكرت أنا هنا العقل هنا اللي أنا أقصد به ما تولد من الفطرة وما جاء من التفكير الذي لا يحتاج إلى نظر، أو جزء من التفكير الذي يحتوي إلى نظر ولكن استقر عليه أنظار الناس وأصبح من الأمور التي أقرها الشارع ولم يقررها ابتداء، ولكن أقرها لأنها كانت موجودة. هذه أمور كثيرة جدا من هذا الموضوع. والجدير هنا بالملاحظة أن قواعد الشرع الكلية، وهذه طبعا بيعرفها الإنسان بعد ما ينظر، بعد العقل ما يقوم بهذه العملية من النظر، أن قواعد الشرع الكلية ومعطيات العقل الضرورية الاثنين لا يتعارضا، يعني لا يمكن بعد هذه بعدما ننظر إلى القواعد الشرع الكلية بالعقل أو بمعطيات العقل الضرورية الثابتة التي تحدثنا عنها، سواء من الناحية الفطرية أو من الناحية التي لا يحتاج فيها نظر، أو الناحية التي احتاج فيها إلى نظر ولكنها ثابتة عن طريق الأمور العامة المتواترة وكذا، نجد أن هذه لا تعارض قواعد الشرع الكلية بأي منحة من المناحي. والناظر في القواعد الشرع الكلية سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية بشكل خاص، بقى القواعد الفقهية بشكل خاص، هيجد القواعد الكلية يعني الفقهية، هيجد هذا الموضوع، كما مثلا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك مثلا، هذا أمر هتجد أنه شرعي وعقلي، لأن الشك معناه اليقين بدرجة 50%، واليقين معناه أنه 100% يقين، فكيف تترك 100 إلى 50؟ لأنه الشك معناها ممكن وممكن لا، اللي هي 50 اللي هي قاعدة 50-50 50-50، فلا يمكن. فهذه قاعدة عقلية في الحقيقة، ولكنها تجدها قاعدة شرعية كذلك، وهكذا إذا تتبعت كل القواعد الكلية الفقهية تجد هذا الموضوع. ولذلك في في في في في نظري أنا في بحث المنهج النظر والاستدلال أرى أن إرجاع أو محاولة إرجاع القواعد الكلية الفقهية بالذات وكذلك الأدلة الأصولية القواعد الأصولية إرجاعها عن طريق الأصول أو عن طريق اللغة أو عن طريق اللغة، يعني الاثنين بيتعاونا على أنه إرجاع هذه الأدلة الأصولية إلى معطيات العقل في الحقيقة وإلى الأمور المعقولة التي لا يصح أن يختلف عليها الناس. فإذا اتفق خلاص، يبقى إذا اتفق هنا أصبح الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، وأصبحت العقول لا تنافي أدلة الشرع إذا اتفق في هذا الأمر. ثم بعد هذه المقدمة نرجع إلى كلام الشاطبي، فهو يريد أن يدلل على أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، وقال السبب: لو نافتها لم تكن أدلة لعبادة لحكم شرعي ولا غير، لكن هي أدلة، لحنا اتفقنا أنها أدلة، فيبقى فدل أنها جريعة قضايا العقول. هذا نوع من الأسلوب المنطقي يعني. الثاني أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وهذا أمر طبيعي أنه لو كانت ضد العقول لما قبلتها العقول. فإذا لم تقبلها العقول العقول أنهي، إحنا دلوقتي بقى بنتكلم بنظرة معينة، لم تقبلها العقول الإيه الصحية الصحية العقول ذات التربية المنهجية التي تقوم على منهج النظر والاستدلال الصحيح، أنها لكانت تكليف مقتضى تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل، يعني هو طالبنا بتصديق شيء والعقل لا يصدقه، فهذا شيء غير صحيح. مرة أخرى أنا أحاول أن أرجع أن يعني أشرك العقل والشرع مع بعض في مسؤولية إيصال الأدلة إلى المفاهيم وصحة تطبيق الأدلة المفاهيم، يعني إرجاع العقل، يعني أن نقول أن العقل مستنده أن مستند العقل أن مستند العقل الشرع أو مستند الشرع العقل كده. في الحقيقة العقل والشرع يعني هما جناحي الاستدلال العقلي البشري العادي، ويجب أن يعمل سويا، لا يجب أن نحن نفرق بينهم بأنه العقل بيتبع الشرع أو الشرع بيتبع العقل، لأنه الاثنين مع بعض في الحقيقة لا يمكن أن نفصل بينهما عند صحة القالب المنهجي الاستدلالي، لأن جزء من الشرع يأتي من العقل، جزء اللي هو جزء اللي قلنا لا نظر فيه، اللي قلنا فيه الفطرة، اللي قلنا فيه الثابت على مر على الزمان مع تواتر أصحاب العقول كذا، في جزء منه موجود الضرورات الشرعية، يعني في جزء موجود. فإحنا كل ما في الأمر إن إحنا نستطيع إن إحنا نفرق بين الأمور التي من أساسها التوجيه الشرعي المباشر، وهذه إذا نهجنا المنهج العقلي الصحي الذي المنهج الاستدلالي الصحيح والصحي للعقل، سنجد أنها تعود للعقل في العقل، نجد أن هذه الأمور الشرعية التي جاء بها الشرع نجدها أنها توافق العقل، زي ما في كتاب التنمية اللي هو الصحيح المنقول توافق صحيح المنقول مع صريح المعقول، الاثنين لا يمكن أنهم يتعارضوا، درء التعارض بين الاثنين. فهنا نستطيع أن نفهم هذه الجملة لأنه لا تعارض ابتداء، يعني لا تعارض ابتداء، أنها لأن فجلة كانت تكليف. والثالث أن مورد التكليف هو العقل. هو طبعا هنا بيتكلم زي ما ذكرنا بيتكلم على العقل من ناحية العقل المجرد الذي ليس للشرع دخل فيه. وهذا أنا كما ذكرت أنه هذا أمر منطقي وفي علم الكلام، وأمر ما أعتقد أنه يجب أن ينظر إليه في أمور الشريعة أو يعرف العقل في أمور الشريعة بهذا المنهج الطريقة. ولذلك في موضوع منهج النظر والاستدلال لابد أن احنا نفصل ونقسم هذا العقل ونعرف المجال أو انطباق الاسم عليه، لأنه كلمة العقل في علم الكلام ليست هي العقل الذي يخاطبه الشرع في الحقيقة. لما الشارع يقرر حقيقة ثم يقول أفلا تعقلون، هو لا يقصد هذا العقل الذي يتحدث عنه أصحاب الكلام، هو يتحدث عن أفلا تعقلون بالعقل الصحي السليم السديد، الذي إذا عرضت عليه القضايا الشرعية تلقاها بالقبول وتلقاها بالفهم. صح، إذا ما لم تعرض عليه هو لا يعرفها، لكن إذا عرضت عليه لا تنافيه، أو هو لا ينافيها، أقصد هو لا ينافيها. الشاطبي بيقول هي لا تنافيه، أنا أقول هو لا ينافيها. هنا هذا هو، فبيقول إنه مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا، طبعا لأنه زي النائم والناسي والكده والإكراه الملجئ والأمور دي، هذه كلها أمور افتعدة. وإنه لو كان كذلك يقول لكان الكفار أول من رد الشريعة، لكنهم قالوا ساحر ومجنون. وإحنا تعرضنا لهذه النقطة، إنه الرمي بالسحر والجنون في الحقيقة يعتبر منافاة للعقول، منافاة العقول للشرع، مش منافاة الشرع للعقول. والخامس أن الاستقراء دل على جريان على مقتضى العقول. هنا الكلام، الاستقراء دل على جريان على مقتضى العقول، أن الاستقراء الحقيقي والنظر الصحي للأدلة الشرعية نجد أنها تجري على مقتضى هذه العقول، بحيث تصدقها. شوف هنا جابها هنا في كلمة واحدة، بحيث تصدقها العقول الراجحة. جاء هنا وحط الكلمة التي يجري بحيث تصدقها العقول. إذن لما بنقرر في الأول التي لا تنافي العقول، لازم ان احنا كنا نقول عن عقول، العقول الصحية، العقول الراجحة، العقول الكاملة او التي صاحبة النظر الصحيح. ولا يعني هذا انها احادية النظر، لا، وتنقاد لها طائعة او كارهة. يعني موضوع الكارهة هذا طبعا بعض الكفار يعني وجحدوا بها واستقانتها أنفسهم، يعني لا يريدون ولا كلام في عناد معاهد ولا تجاهل متعامل. هذا هو اللي أقصده، إن واحد عارف أنها صحيحة وصادقة الأدلة ولكن يعاني، وهو المعني بكونها جريعة على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها. وبسط هذا الوجه المذكور في كتاب المقاصد بين قصد الشارع في وضع الشيء الإفهام، وده احنا شفناه. فهذا هو الذي نذكر في هذا. فإن قيل هذه دعوة عريضة يصد عن القول بها غير ما وجه، أن في القرآن ما لا يعقل معناه كفاتح السور، أن في الشريعة متشابهات لا يعلمها إلا الله، أن في الشريعة أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها وتحزبوا وتشيعوا. فهذه ثلاثة أمور هو عرضها وذكر أن هذا فيها قضايا تنافي، أو دليل على أنه في قضايا تنافي العقول. فطبعا هذه الثلاثة مردود عليها، والجواب عن الأول أن فواتح السور مثلا في تفسيرها مقال، وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء البتة فليس مما يتعلق به تكليف، هذا لا يعرض ابتداء على العقول عشان يقول هذه أمور استأثر الله بعلمها. فهذه إذا استأثر بعلمها لا نقول أنها جريعة على مقتضى العقول ابتداء، لا تنطبق عليها. عن الثاني أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول، هي تعارض مقتضيات عقول من لا صحة في عقله ولا انضباط لعقله بشرع، اللي هو العقل اللي احنا تكلمنا عليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فهم ابتغوا تأويله عن طريق عقل غير صحي، وكذلك منهم من ابتغى الفتنة بس عايز يعمل فتن وكذا بين الناس. فهي في حد ذاتها توافق العقول وتوافقها العقول. وكذلك ولذلك فسر كثير من القرآن الذين قالوا أن في أشياء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقالوا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال ابن عباس لا أنساب بينهم في النفخة الأولى، لأنه بيبقى ساعتها الفزع وبيجري كل إنسان، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فلا أنساب عند ذلك، فلا أنساب لهم، فلا أنساب عندها في هذا الوقت. ثم النفخة الآخرة بعد ما ماذا قال ربكم آنفا، بعد النفخة الآخرة بيرجعوا إلى نفسهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيش اللي حصل، إيش اللي احنا مرينا فيه هذا، وهكذا. فهذه كلها جمع بين الأدلة القرآنية وفهمها على الوجه الصحيح. وننتقل إن شاء الله في المرة القادمة إلى المسألة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.